لابد أن نلتفت إلى اللحوم التي نتناولها. إحنا صاير عصرنا عصر الافتراس، أكلت لحوم. إحنا في زماننا هذا أصبحنا من مفترسين، من أكلة اللحوم. شوف كثير منا لا يستغني عن أكل اللحم في كل يوم، وربما يأكل اللحم في كل يوم شنو؟ مرتين أو ثلاث. اللحم صحيح ما يستغني عنه الإنسان لمدة معينة، ورد في بعض الروايات الشريفة من ترك اللحم 40 يوما ساء خلقه. ساء خلقه يعني يصير عند اعتلال في بدنه، ونتيجة الاعتلال في بدنه يسوء خلقه، تسوء تصرفاته مع الناس. يعني أن لا يتركه 40 يوم، مو كل يوم يدق باللحم 3 مرات 4 مرات. بالنتيجة هذا الاستغراق في أكل اللحم كما في بعض الروايات موجب لقساوة القلب. كن الإنسان أيضا يضع له تنظيم في أكل اللحم، لأنه يتركه بالمرة لأنه يستغرق فيه. أيضا كثرته موجبة لقساوة القلب، وكلما كان اللحم أبيض كان أقرب للصحة والسلامة. لأجل ذلك ما أحله الله هو اللحم الطيب المنسجم مع صحة البدن وسلامة البدن. بينما نحن الآن هذه المطاعم كل يوم تنفتح مطاعم جديدة، كل يوم تجينا أكلات جديدة، ويلا وبالواتساب أرسل لك عنوان المطعم، ترسل لي عنوان المطعم وعنوان الأكلة الشهية والأكلة اللذيذة، وكأننا نعيش حالة افتراس وحالة هيمان وحالة عشق وتعلق باللحوم وأصنافها وأصناف الطبخات وأصناف الأكلات وأصناف الأغذية، كأن ما عندنا شغل إلا البحث عن المطعم وعن الطعام وعن الغذاء وعن اللذة. هذه حالة المفترسين، حالة من يمشي على بطنه. القرآن الكريم ذكر أصناف، واحد يمشي على بطنه، واحد يمشي على رجليه، واحد يمشي على 4. احنا ما مشينا على 4 لكن نمشي، احنا ندخل في من يمشي على شنو؟ بطنه. إذا كان البطن هو الذي يقودنا وهو الذي يحركنا فنحن مصداق لقوله من يمشي على بطنه. احنا نمشي على بطوننا، نجري على بطوننا. بالنتيجة هذا الاستغراق في أكل اللحوم هو في حد ذاته غير صحي، فكيف إذا كان من دون تدقيق في أنه حلال أم حرام؟ كيف؟ هذه مشكلة ثانية. نفس الاستغراق في أكل اللحوم كل يوم، نفس هذا الاستغراق عمل غير صحي وعمل فيه حزازة شرعا، فكيف إذا كان من دون مبالاة بكون اللحم حلالا أو حراما؟ سافرنا إلى البحرين يلا كل، سافرنا إلى الإمارات يلا كل، سافرنا إلى أي مكان يلا ماكو مانع، كلوا كلوا، مكتوب عليه حلال صار حلال، كأن اللي كاتب الحلال جبرائيل عليه السلام، مدام مكتوب عليه حلال خلاص بعده حلال. لازم يصير عندنا تحرز، لازم يصير عندنا احتياط، لازم يصير عندنا تثبت. انتشر الأكل الحرام، وانتشرت الميتة، وانتشرت اللحوم غير المذكات، وهذه اللحوم غير المذكات أو لحوم الميتة تحمل الخبث، في لحم طيب وفي لحم خبيث، هذه اللحوم تحمل الخبث، إما خبث صحي يوجب خللا في صحة البدن، أو خبث روحي يوجب قساوة في القلب وإعراضا عن ذكر الله تبارك وتعالى ولذلك خاطب الحسين عليه السلام ذلك الجيش الأموي المصر على قتاله، قال: ملئت بطونكم من الحرام فقست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. نتيجة لعدم مبالاتكم باللحوم، تأكلون كل شيء بين أيديكم، ملئت بطونكم من الحرام فقست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. إذن علينا أن نتثبت، علينا أن نسأل عن المطعم المتحرز، عن الرجل المتحرز، عن القصاب المتحرز، علينا أن نشجع هذه الحالة، حالة التحرز، حالة التثبت، حالة الاحتياط، حتى نقي أبناءنا وأجيالنا من اللحم الخبيث ونقودهم إلى اللحم الطيب، اللحم المنسجم مع صحة البدن وصحة الروح، اللحم الخالي من الخبث، من الخبث المادي والخبث الروحي. إذا لم أعلم بوجود ميتة، حينئذ يجوز لي أن أطبق قاعدة شنو؟ سوق المسلمين.